ትንሽ አሳጥረን ነው ዛሬ አሳጥረን ቃል በቃል ብቻ በመተርጎም ጨርሰዋለሁ ዛሬ ኢንሻአላህ። አቡ ዑሰይሚን አለ አቡ ዑሰይሚን ስታንዳርድ ስጠኝ ካለ አው አለ ይታየኛል። እሺ አቡ ዑሰይሚን እጅ አውጣና በዛው በተለመደው ቆንጆ የሆነው ድምጽ አርገ ከ84 እስከ 91 ትቀራለህ። ከ84 ቁል አመና ቢላሂ ብለህ እስከ 91 ትቀራለህ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ለአቡ ዑሰይሚን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمى الأندان داسايون مايكين دعاء درقبات انجدي يا جماعة. الحمد لله بدن بك تسمى لكتن انجدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ك84 اسك 81 يا استاذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. جزاكم الله خير الجزاء. مايك فريو. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وندمجنا هوتوش قرآنو بطرو دمس سيكرا بتأمو بتالو الحمد لله. انا يولاتشو اهن ونتورت سبحان الله اسكهن درس كنا يعلو بتلي زاري ጠቅላላ አላህ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ስለ ክርስቲያኖች እየተናገረ ነው። ተው ተመለሱ፣ ተው ይሻላቸዋል እና ቁጣው ያወረደ ነው። እና አሁን ያልኩት ነገር ደግሞ እናንተ ክርስቲያን ትንሽ ለአንድ ቀን ቢሆንም ዘወር ብላችሁ ምንድነው በእኛ የሚጮህበት ምንድነው? ሁሉ ጊዜ እኔ ትክክል ነኝ ቄሶቻችን ናቸው ትክክል ብለን ለምን ወደፊት ብቻ እንሄዳለን? ወደ ኋላ መለስ ብለን እስቲ حقون لماوك تنش لمن أن مرامر بلونا ملاچو مغنياتهم قرآنو شي أمست شي أرات متو سلاسة هولت آمت يا درقي يا الله قال هونو إن كان عندك اللي تشمر بيت ويملك الناس بيت ورب السماوات والأرض بسماينا سماينا مريت يفتر قيتا بل إلنتو إيما الكونين عندي تفيدال مالتك أي رجب يهوكو بتقام تأمر كونو أهون متو آمت يا درقو مصحف التامت قالين يفلقون يسو مصحف تشمر بيتك أنسو بيت نمتايو يهجن عند شي أردت متو آمت فيدل تاك اللاتشو قل يمتلو قيل تبلو آياكم قل يمتلو قال كقرآن تسرزو تدلزو آياكم لأن الله سبحانه وتعالى قال قبتوال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون عليه إني راسي نو قرآن يورد كنا إني راسي يتبق والله بلو قال سلقبا منم عينة نقر انتن أي قبا بتم انقريه تكتاتو لنستي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل استبل ان انتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلو قل آمنا بلو استي ونموش الله يعززنو اللهم إني آمنت بربي آمنت بك لا إله إلا أنت إني جمر الله ان انتم بلو تزاز كونه يوردو لان انت آمنا بلو استي قل آمنا بالله بالله بيتشانو من نامنو كريستيانو تشكو يالتردو للنقر بينور إيه كونو إنيا يامنو كبو محمد صلى الله عليه وسلم بيتشاد وقونو تشاكم بدن بسمو بمحمد بيتشاد قل آمنا بلنال بمانو يامنو بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون كلهم من ربهم سبحان الله العظيم أهون كريستيانو شنا هدوش بتأيكو بتوراتنا من اللين إلى النزاع نزيد بمصحف قدسنا من اللين إلى اللو إنيا قني من اللو بمصحف قدسهم بتوراتهم بإبراهيم مصحفهم تكلالا بمولو نبيوش نامنا لن بمصحفة شاشو من نامنا لن ما نو اندزيها لي الله عززن اندزيه بلو عززن إشي قل آمنا بالله وما أنزل علينا مجمريا بالله أمننا هلتنيا بنبياتشن أمننا مكنياتهم أنزل عليه لما نو يوردو قرآن لمحمد أدلم بمحمد أمننا سوستنيا بقرآن أمننا يتال أنزل علينا أنزل علينا دنقال لم يورد لاتشو الله سبحانه النبياتشن قرآن يورد لاتشونا بنبياتشن أمنن بورد لاتشو قرآن أمننا بألهم أمننا سنت عقيدة يزاليه نقر يتشن آية بتشاقنا قماش آية نج سوست تلالك عقيدة تيزاليج قل آمنا بالله إيه فانو قلسنو وما أنزل علينا اللي هو القرآن إلى من نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم طيب يه عندنا هلتنيا وما أنزل على إبراهيم طيب لمن بإبراهيم جمري لأن إبراهيم أبا الأنبياء كسو يمتونا تشوتك للا نبيوش يتبالو أن نعم كإبراهيم بفيت نبرو أن عاد أن ثمود أنت نبرو سلزي آمنا بمن وإبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم يا إسحاقنا يسمعيل أباتنا تشو طيب وإسماعيل لندقنا بإبراهيم بتشاسهم بلجو إسماعيل أمننا كإسماعيل دمو نبياتش سعى سلمتو وإسحاق ندقنا إسحاق دمو إبراهيم لجنو بسم أمننا طيب ويعقوب دمو إسحاق لجنونا يا إبراهيم لجهنو يا إسحاق لجنو إشي والأسباط مالت يعقوب لجلجوش ناتشو لجلجوش نبيوش هونوه اللوم أمننال وما أوتي موسى تشاقرو هيدنا موسى دمو كنزي أمستلال لكو اتشو أولو العزم يتبالو تلوكو توراتي زي متابسوم أمننال وعيسى عيسى دمو تلقو انجيل يتبالو وانجيل يتبالو مصحف قدس السن يزو يمتا دمو بسوم امننال بمصحفو امننال بسوم امننال والنبيون من ربهم تقلالا نبيوش يتبالو متوحى عراتشي نبيوش عند نبي ليتو يمامن كسلمنا يوتانا كافر مشرك مخلد في النار نو بيحي على منم يالي بزكريا على منم يالي عند مسلم شي قزي حج بيادرق شي قامت بيصومنا بينكراتت بسالاتنا بنتن بقرارات اسلام دلم لمن لمن دنون دزي هنو تمركتو كزي على شو آية من علي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم قتلوا من عليه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سبحان الله العظيم أرى كريستيانو شلمن نزهت لهم نزأن دتوتو لمن بهلهم إنامنا لن بأند الرسول اليوم ليتا أن كفرم إنيا تقلل كالله تلاكو نبيوش عند سوسان لي هلوم بهلوم أمننا لمن أتلو من نزي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن يهلاتشن يا الله مباريوش ناتشو استسلمنا إجنستن قنبس كنابلا قنباراتشن إنا هلو هنتاتشن لا الله تألارغن بك آية مباركاكن باريوش ناتشو نن لمن أتلو እንደዚህ እንላለኛ ከኛ ጋር ለምን እንደዚህ አትሉም ነው ምንለው እሺ ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን መሰረት ከተናገረ በኋላ يعني آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية በዚህ ሁሉ አመነና ለከተባለ በኋላ ምን አለ ታቃላችሁ በሉ ልንገራችሁ አለ ይሄ ነው ትክክለኛው ዲን ከዚህ ሌላ ዲን አለኝ የሚል ሰው ካለ بتعم ودك هنا نو يسودينم ودك نو بتعم فاندي هنا سو نو سلزي كزه ليلا دين اللي أي بالم عليه يقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وندموش أهون اوكو على سلام ليلا جنة يقبل نو يالا سو ويمتت راتر سو بتعم بعد جنيو عقيدان يالو ካፊሮችና ሙሽሪኮች ክርስቲያኖችና ይሁዶች በሙሉ ሸኽ ኢብራሂም ስራጅ አይደለም ጀሃነብና ገሃነብ የሚያስገባቸው እሱ ራሱ የት እንደሚገባ ያቀም የሚናገር አሁን ወንድማቹ ሸኽ ኢብራሂም ጀሃነብ ነው የሚገባው ጀና ነው የሚገባው ወረቢ والله لا يعرف هذا الشيء አቀም ስለዚህ የራሱ ያላወቀ እንዴት ክርስቲያኖች ወይም ይሁዶች ወደ ጀሃነብ ወደ ገሃነብ ነው የሚገቡ ይላል መፍታ አለው የለው ይችላል አይችልም طيب ምንድነው እንደዚህ የሚለው አላህ አለ ነው የሚለው አላህ እንደዚህ አለ ያለ ደግሞ ወንጀለኛ አይደለም ለተጠላውም መልክ የለው አላህ እንደዚህ ብለዋል አሁን ለምሳሌ መጥቼ ምንድነው እመጣለሁና ያ ኡማ አብዲን ላታለሁ አው አመቱላህ እንደዚህ ብላለች ብል እኔ ወንጀለኛ ነኝ ላ ጥሩም ሆነ መጥፎ የሚጠየቀው አመቱላህ ነች እንጂ እኔ አይደለሁም አሁን ደግሞ አላህ እንደዚህ ብለዋል እያልኩ ነው ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يبتغي يميفلق دين ብሎ የሚይዝ ካለ አንድ ሰው غير الاسلام እስልምና ካልሆነ ሌላ دين አለ ያለ ሰው فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كزي ይሄን ነገር ካለ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገረማል سبحان الله يعني مريت كتفطرت جمرو سماي كتفطر جمرو اسكون درس اني عند نني يالي عند سو انكون بق ايلم انيم هلتنيا نني ايلم الله كنو على اني فطار يلم على اني اله يلم اني بيتشا تغزو يالي لمليون عامت لسنت مليون عامت عند سو سمتنا ناقم بق بلو ارا انت بيتشا ادلم اني انكو قرقا يفطركو نو بلو انيم يالي سو يلم እና ያአላህ አዋጅ እንደቀጠለ ነው ይሄን ይዞ በጣም ይደነቅና ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول ين ግግር ለክርስቲያኖች ነው ተመልከቱ ለክርስቲያኖችና ለይሁዶች ነው እንዴት አንድ ሰው ያወቀ ሲዋሽ ፀሐይ ፀሐይ ፀሐይ አለች አይደለም? አንዱ መጥቶ ፀሐይ የለም ካለ ምን ትላላችሁ እናንተ? ፀሐይ የለችም ካለ ምን አይነት ውሸት ነው ይሄ ነገር? طراز ايش يعني طراز اس اس اف نو ويس من طراز من دنو من اينت وشت نو هي نجر تبلوال دمو مسكين اهون صحي يلهچم يميلو سو تينا ما ادلم ادلم اندي اهون دمو اله هلت نو سوست نو يميلو دمو تينا ما ادلو مكنياتهم شوفو اني لا سماچو عند غطم عند غطم لا سماچونا بتام يگرماچوال البصير يميبالو አንዱ ገጣሚ ነው ያኔ እሱ የገጠመው ሽርክያት አለው በውስጡ ላኪን ጥሩ ጥሩስ ንውሰድ ምን ይላል በግጥሙ ቡሰይር የሚባለው በእንትኑ በአገራችን እንደ መንዙም አርጎ የሚያነቡት ነገር ነው መውላ ይሰሊ ወሰለም ዳኢም الابدا የሚሉት እዛ ውስጥ ነው ያለው ምን ይላል قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ይላል يعني አይኑ የታመመ ሰው እኮ መቶ ሰዎች መጥተው በውጭ ቁጭ ብለው ይህች እኮ ፀሐይ ነች ሲሉ አንዱ ግን አለ እዛ ውስጥ ፀሐይ የምትባል የለችም አላያትም ይላል። አረ ይህች ነ ፀሐይ ሁላችን ያቃጠለች ነው ላ እኔ ፀሐይ የምትባል ነገር አላየኋትም የለችም ያለ ሰው በአይኑ እኮ በሽታ ሲኖረው ነው አሉ። ፀሐይ የማያሳይ ረመድ የሚባለው በሽታ አለ ነዑዝ ቢላህ ምን ሀዛ አላህ ከኛ ያርቀውና ረመድ የሚባለው የአይን በሽታ አለ ምንም ነገር አያሳይህም ፀሐይ እንኳን ፀሐይ ይህች ነ ብትላ ሁሉ ሰው ፀሐይ እያየናት ነው ሲለው እሱ አይኑ ተከፍቶ ላኪን ረመድ የሚባል ይከለክለዋል። እሺ ሌላ ደግሞ አለ አንድ እንዴት የመሰለ የአምቦ ውሃ የተጣራ ውሃ ታመጣና ነጭ ውሃ አምጥተህ አስር ሰዎች በብርጭቆ አድርገህ ስትሰጣቸው አልሐምዱሊላህ እያሉ ይጠጣሉ አይደለም? አንዱ ግን አረ ወረረ ይህ ውሃ አይደለም ይህ ውሃ አይደለም አርቁልኝ ይላል። አረ ውሃ ነው አረ ውሃ አይደለም ይላል። ለምን? በምላሱ ሰቀም የሚለው ሰቀም የሚለው በሽታ ስላለበት ነው። ስለዚህ ሼኹ ምንድነው የሚለው قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم اتدنقوا سقم يميبال بملاسو بشتا كاله وها وها وها ايطموم الىال اهون دمو الله سبحانه وتعالى لسنت مليون امات انينن جيتا تغزوني يالي لا انت ادلهم عيسى نو اناتو نچ سوس سلاسي ناتشو منفس نو كريستوس نو ميكائيل نو اني اسرافيل نو ستلو من اينت چنقلات نو يالو انا من الىال كيف يهدي الله عند سو حق اوقو اندغنا سيواش انغدي بياچو الله يتورات سوچ محمد صلى الله عليه وسلم ديمطا ياقالو يا انجيل سوچ محمد ديمطا ياقالو اياوقو الى الله سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم سبحان الله يهم كو تلك مسرجا نو بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق لا حول والله أنا نجزي سمرك أني فين تندال هون كورو تنسفر الله والله فين تهون يندال ودك يسفر راني على أنا نكن مكنياتهم الله قلت إنا قرار لك إن دقوا الدنيا هون كورو كرب رمينا أنا قرار أنت أبو محمد لنيال تملكت الله انديتنا هداية ميسات أولا نزي حق أوك أو مسافات شو ياوكو محمد ممتعتو ياوكو የሚከፍሩ ሰዎች ምንድናቸው? كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات يتجلص ነገር እንግዲህ ተራ ክርስቲያኖች ይሄ ነገር አያቆም መቶ ጊዜ የደጋገምኩት ነኝ ወንድሞቼ። አሁን እዚ ሩም ያሉ ቄሶች አይደሉም ቄሶች ከሆኑ ደሞ ከዛ ሚድል ክላስ ወይም ደሞ ሚዲየም ቄስ ሊሆን ይችላል ትሪፕል ኤክስ የሆነ ቄስ ግን ይሄ ነገር ያቃል አለ በመጽሐፉ አለ ዋናው ትልቁ መጽሐፍ ከመጣ እዛ መሐመድ በስሙ የተጠቀሰ ነገር ነው وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين እንደዚህ አርጎ ሰው ራሱን የዘለመ ሰው ራሱን የበደለ ሰው الله سبحانه وتعالى እንዴት አርጎ እዝነቱ ያወርድለታል ይላል اولئك جزاؤهم እሺ እዝነት ካላወረድክ ጌታዬ يعني ካላዘንክላቸውና በጣም ረህማ ካራ ወደረስክላቸው ምን ሊሆኑ ነው يقول سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن ذي صوست أكالوش يا الله لعنة إيا وردو ثلاثشو أندو الله نو. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، الله كرحمة أبرياتشو الله كرحمة أو تشاتشو الله إلال عند أواجنوي. والملائكة ملائكة دمو دعا در قالوا اللهم يا رب إن الزبانت يما يمنو بمحمد يما يمنو صلى الله عليه وسلم بقرآن يما يمنو يراسات شون في شركة كتلم يهدو لعنة أورد الله تشوي لالو. والناس أجمعين الناس أجمعين دمو إن الزي مؤمنوك يهونو يعني نجي يوم القيامة سن السبسم اللهم ألعن هؤلاء الكفار إلى اللمالتنو. طيب يبتشانو أدلم خالدين فيها ينو بفتي الكواتشو عند جزي بر كفته كزي هالدنيا بر نقدي موتنو قبرنو بر يا الدنيا بر من دناتشو من دنو يا الدنيا بر موتنو تموتنا بر كفته يا الدنيا بر تزقانا جربها تسطواله كذا قبر تقبرله بقبر ارغه ود اخيره نو نقدي تمركتو. والله ان عندنا سو موت موت من مالته بتلو عرفتنو يلال كريستيانوش نزي كونو ميلو عرفه من يعرف يا اخي عرفك هون ما انديت قنجو نبر عارف من جي انداوم كبرهان ود قلما غبا نو متلوت الدنيا بنبربت غزي افو ينبربت اندفلغ يسقال يجاوتال يبلال يططال لكن هون ود قلما غبا نو منلوهنيا يالا يما من سو سلازي مندنو ولا نعم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. أهون الله لمنا أبزاك والله باكاتشو أمنو باكاتشو أمنو يعني شي أرثمتو سلمن بقرآن سلمن بحديث سلمن نقاقن جهنم كقبا أن سو خالدين فيها لزل ألم يوت أم لا يخفت. طيب أيوت لمليون أمت لبليون أمت كمت. طيب بزاوست من اللي لا يخفف عنهم العذاب عند تجزي جهنم كقبو لان سكن ريمهنم قال يلا عذاب يمبال يلم بل لنقراتشو ينتنو يا جهنم نقر لنقراتشو وندموش لمسال إسات وستقبتوال تبلو زما يبالم سنيو كأهود يبسال ماك سنيو كسنيو يبسال روب ماك سنيو يبسال مدنو يبسو سكايو سكايو كونو ملاتشو بغن بغهنب اسات غبطو عند سو سنيو سيككلي قوينا ماك سنيو يشالنيال بلو سيطبق لكا يغاله يمطال اره ماك سنيو اندزي كو يبسال كو سيبار روب دمو يباس يمطال كيتا متانو يي نغغر يي كقرانا متانو من يلال قرانو قرانو يميلو لنغراچو علماوچو منالو لأهل جهنم يقبو سوچالو كفو يهونتشو چأكان يهونتشو بتقام تنكرا كبار يهونتشو كتاتي هيتش آيانشالو للقمو جهنم لقبو سوچ كفاروش منافقوش النافاسقوش فاجيروش بزو آيات اللي أتنتي مسبرا لآيات يا الله نققر قن بتقام يباسشنا چأكان يهونتش بتقام رحمة لله آيا قن يهجن آيانا يشالو من دنة جسوا. يقول سبحانه وتعالى في سورة النبأ فذوقوا يعني جهنم كمسوت فلن نزيدكم إلا عذابا يعني بيك أنو زيادة اللي يعني زاري لمسالي هل التبر كستها اندو لما قسو سوست بري يارق اللهال اندقنا لما قسو سدست بري يارق اللهال يهج أمران ومهدو على اللهم نعمه بجهنم استقن يميش أمرو عذاب بيتشانو إلى الله فذوقوا استبدن بارغاتشو استي كمسو تستي جهنبو فلن نزيدكم إلا عذابا يهن قربت آم يسلك أسال أونتينو. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ابكوا ابكوا بزوء القسو فإن لم تبكوا فتباكوا انبكى لاتشو القسو يعني تجانبت سونتاتشو تجانبت اند التالكس لأن أهل النار يبكون ثم يبكون ثم يبكون حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم የነሱን እንባ በሙሉ ተሰብስቦ ቢመጣ ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያኒ መርከባት ቢነሩ ያኒ በባህር የሚሄዱ መርከብ በዛ ይሄዱ ነበር ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላ ኩል ሐል ኻሊዲና فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون نعم الا الذين تابوا አሁን ጉድ መጣ። እነዛ ካፊሮችና እነዛ አሲዎችና እነዛ ሙሽሪኮች ፋሲቆች ፋጂሮች አህል ኪታብ ክርስቲያኖች ይሁዶች በሙሉ ሁሉን ሰበስባቸውና እድል አላችሁ አሁን ከመሞታችሁ በፊት ተውባ ብላችሁ ወደ መስመሩ ለመመለስ ትልቅ እድል አላችሁ ይላል። ማን ነው? ሼክ ኢብራሂም። ላ ሼክ ኢብራሂም አይደለም። አላህ እንደዚህ ይላል إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يفرسوت النجر يبلاشوت النجر يبلاش يتبلاشوا النجر أستكاكلو توبابلو كرتار قلين تسأستي الله قيتاي بلو تملس عليه فإن الله غفور رحيم. الله أزاننو. طيب إن الذين كفروا قن لكفروا كفروا لكهدتو كهدت كتشمربت إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن يقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أهون يسمون يالو يهون هلو يا الله أدرا يا الله قال يتسنزر يورد منم أين تم ما يسمى تشوالو لكهدتو كهدتهم تشمربتالو اندزي كونو ملو الله الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لكفروا كفروا بيشأمروا بتالي لن تقبل منهم انديت لن تقبل منهم. الله سبحانه وتعالى من نين يوم ونجل أرقه توباك الكي يقبل الله ألا لم اندي الله نعم بلوال لكن لن نزيه قن أي يقبل الله شو ما ناچو النزيه النزيه بكفرات شو اسكي هوت ويم يعني روحو بقرورس كم تدرس درس يهنو آيان قدي بزو سو آيو قومي آي يزيح آيه تفسير بتام بتام بزو سو الساساتال من معرفنو إن الذين كفروا بعد إيمانهم رباك كافرنا هنا إيمان قباي ببارل انبيلال عند آمت انبيلال هلت آمت انبيلال أسر آمت سلاس آمت ألا من ميلال يهمن معرفنو ثم ازدادوا كفرا لكفروا لكهدنته كهدت تشمربت لن تقبل لن لزل ألم لن تقبل توبتهم من مالتين شيء أي شيء يتنسون توبة أي كبل الله بلن كزقانو ياو كزا الله سبحانه وتعالى من نين يوم من جلي هذا الرقي نكبل الله يميلو يقراجان الله عند تلك مساسو ينقر من دنو يفلقون شرك بهونم توبة كالا عند سو زنا بهونم سحر بهونم سو مقدل بهونم لناته يسقاقنت بالتارقم هلو الله سبحانه وتعالى يقبل عليه. طيب الزهلا من إلال لن تقبل توبتهم انقدي إيهن كزا أي قراج أموي أي قاج أموي أي قاج أموي لمن مسلاته يهجن جميع العلماء يالوت من دنو لن تقبل توبتهم يعني في الغرغراء لمن دو اندزي بلن يفسرنو مكنياتهم من عليه ثم ازدادوا كفرا. ايش معنى ازدادوا كفرا؟ زاري امت بزي امت امن تلو الله انبيلال استي تنش تونا بقى هول قزي لمنو يبالالنا تلا يلمنال هولتن يا امس سوستن يا اراتن يا امستن يا امس يعني سلسة امت الامن بلو لكفرو كفرو يج امرا سيهد مج ارشا من دنو ميهنو موتي متعنا روحو قرارو لاي درسا كاكاكاكاكاكاكا سيل سكرات المسمتا اللهم يا ربي آمنت بك وبرسولك وبقرآنك بل ازاك زي الله يكبر اللتي ما لتنو آيه اشي نجي ماكسينيرو عدلم بمجمرات اياك بزيه جمران له امو سيهام امت الله كلاتشو من ارجانا يعني زبير بمولو نزيه اللاتشو يهيشن قنجو نتشونا بقى علماء وشبشان مياقوات قالنا شنا يزوا يزوا تستي يعني من دنو إن الذين كفروا بعد إيمانهم اندزي بلو زنبي لنورو كنهنا نبن لا ثم ازدادوا ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بتأم من قد يتأفاب باتشونا من قد يتساساتوا يتبالوا سوكالوا إن الزهنات شو إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الزهنات سستنيانات شو. شوفوا سو كفارة شو بسستنم يكفروا عندو إمن ستلو ألم نميلال ألم بلوبك تتأقتو زميلال هلت تنياجن كفرو كفرون يج أمري يا الله أنت لاتشاون يج أمري اسكموت درس اسكموت درس توبا يالا لسونو عندن يوجن توبا ليلتشلال لما سالك إمن تلو ألم نميلال زندرو كلام مني لما تعبت ليا مني تشلال إني أناكم هلتن يوجن ثم ازدادوا كفرة ثم ازدادوا كفرة ثم ازدادوا كفرة سيموتوا توبة قالوا انقدي تملكتوا النزيك النزات إنش ليت يلالو يعني أن من بلو لبوز أمتوا يوسرنجي سيموتوا كون توبة بلوال جن توبة شو الله اللي قبل ماله سنتونو هلتهنو عندو كفروا لكن اسكموت درس ان يقال انكم سيموت ممكن ويمكن موت به توبا يلي هونال اشي اشي ولتنيا جن انامنم انامنم انامنم يالو مقرشا روحاتشو بغرس درس يامنو سوش ناتشو انزي الله يقبللاتشو تمام كذا يباسو دمو سسنيا ناتشو انزي سمند ناتشو ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار بقى حتى سيموتوا سيموتهم كان لا إله إلا الله مالت أنبياله النزي سوستناتشو لتدقموا عشو تشلالاتشو واندموش النزي سوستنيانا يباسو كان تشراسو توبام لمالتهم زقجو عدلهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يوم القيامة سيمتا مريت ملو دفدفو ورق يهن وصدونا بقى كجهنة باوتون بيل يهما منم نقرنتين اللوم يعني من مالتنو مالتين مالتين مالتين مالتين مالتين مالتين بليونير ربنا وصو هلو قنزبي وصدوت بيل الله تكباينتي اللوم إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الله الله الله يا أخي أنتنو يسولج بدن بسقاء بات أنتنا بوها يتسرسو من أين أنتنا نقزي كدن قاية بلت أدرق كنا والله يهن نقر يتبالي تنش أيل سلسم تنش استودوها لا بلو يا أخي إني من دنو مبالو يدمو كو إلى ما نتنبر بات كافيرو يكو أسر سو أمسا سو ماتو أندشي سو بيلو تنقوان أرن ننزي دمو بنا لما رتي تشال نبر أندشي أمست ماتو مليون إسلام لا إله إلا الله إيالي انديتني الله كرستوز نو الله منفس نو ملو من جنو يكو أندشي أمست ماتو مليون كونو لا إله الله إيالو يعني الله عندنو ميروث لمدنو منك كان يني أيلم سبحان الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى سل الكريستيان سل يهود بدن بيتناقرنو مكنياتهم لزل ألم تكالاك لنك النسوغا سل من النور الله بت آم سل تقوطانو اندزي يميلو إن يادمو الله نسقوطا مودد يلبنم الله ما يودو سو متلات اللبن الله ما يودو دمو مودد اللبن مكنياتهم يا الله باريانا ونننا نجي لكفل سلا سلا سلا ميتشلنو. على كل حال باجرو وندموشن هوتوشي يزار تفسير يهني مسلال ونتينو اني يعني ليلال سلا ليلا بنجر بي اتبك على هو قرانو مالتينو قرانو جن لا علي اسكي سنت درسو على هون زت انا عند ايا درسي بقى سلا كريستيانوش نسلا يهودوش بيشاي تناقرنو كهون بوهالا تنش ودى ليلة لياس قبانو الله سبحانه وتعالى كزيه آيا جمرو كما نقام على تينو ودى لي آيا قبتو انتن لناقرنو. على كل حال نقول اللهم يا ربي اهدينا صراطك المستقيم اللهم اهدينا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه يا رب. والله ثم والله ثم والله النزيه وقونتشاتشن كريستيانوش وميهودوش بياك حق بياك ونرو حق بياك بتستاوك أتشو بتفلق نرو أنت بتفلق اللاتشو نروكو يهن نقر برتو قولتو يتاتشو نبر، لكن تشلم باتشو من نرق. لكن نسألك ربي أن تتم نعمتك علينا يا ستهين يسلمنا نعمة باك جيتاي لكك عند التارقات يعني عند التنسابن إنيا تشلو تايلنم بستهين برهان أبرس كم قبع درس برهانو يعني عند التنسابن لهلا تشن زيال لنو تقلال مسلموش. اللهم يا ربي يعني إيمانون بتككل ستأننا بتككلو دمو بتكبار عندنا ولو مكنهاتهم على إيمان كموتن إنياناك ألن أهون سنقري قوينا ونا يا رب العالمين اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا لا هادي إلا أنت يا رب، والله لا هادي إلا أنت يا رب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والفسوق والفجور. اللهم واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين يا إله العالمين. نسألك ربي كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين أمتنا على الإسلام وعلى السنة، أمتنا على الإسلام وعلى السنة، أمتنا على الإسلام وعلى السنة يا رب العالمين. واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي زمرة النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء، واجعلنا رفقاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة يا رب العالمين. نحن الضعفاء فقوينا يا رب، ونحن الفقراء فأغنينا يا رب العالمين. إلهي لا ملجأ لنا إلا أنت، ولا مفر لنا إلا إليك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا وندموشنا هوتوش أهون لك قماش ودى قماش أتقبنا ويدرسنا كهون بهالا دمو الله سبحانه وتعالى سمستناك يهون قزوة حد سلسو لنقرنا الله سبحانه وتعالى نبياتشن من أين تنتندا قنيو بغزوة حد سنتتأمر نتايه أهون كهم بهلا إن شاء الله. الله بزي عالت لي نقرأ النو إيالكو إن شاء الله تفسيراتشن الزيه قمال نجي بدهنا النقران أهون امتنش قزي سلالي يعني إرفتنا رقنا كأسابات تدكيكا إرفت بهلا يمنا درقونا درقال إن شاء الله. أبو عثيمين